القسم السادس، الفصل السبعون. يقع مطار ماركو بولو الدولي الذي يحمل اسم الرحالة الشهير على بعد 4 أميال شمال ساحة سان مارك على ضفة لاغونا فينيتا. بفضل مزايا السفر الخاص جوا، وصلت إليزابيث سانسكي قبل 10 دقائق من الوقت المحدد، وهي الآن تعبر البحيرة على متن مركب أسود من نوع دوبوا SR-52 Blackbird أرسله الغريب الذي اتصل بها، العميد. شعرت سينسكي بعد جلوسها الطويل على المقعد الخلفي لسيارة الفان طوال اليوم بالنشاط في الهواء الطلق المشبع برائحة البحر. التفتت نحو الهواء المالح وتركته يداعب شعرها الفضي. مرت ساعتان تقريبا منذ آخر حقنة تلقتها، وللمرة الأولى منذ الليلة الماضية شعرت أنها عادت إلى طبيعتها. جلس العميل برودر إلى جانبها مع فريقه، لم يتكلم أي منهما. إن كانت لديهما أي مخاوف حيال هذا اللقاء غير الاعتيادي، فقد أدركا أن أفكارهما ليست مهمة، إذ لم يكن القرار بأيديهما. مع تقدم القارب لاحت في الأفق جزيرة كبيرة إلى اليمين، انتشرت على سواحلها مباني الطوب ومداخن المصانع. مورانو الشهيرة بمصانع نفخ الزجاج اللامع. فكرت في سرها، لا أصدق أنني عدت، وشعرت بغصة كبيرة، دورة كاملة. منذ سنوات عندما كانت في كلية الطب، أتت إلى البندقية مع خطيبها وقاما بزيارة متحف الزجاج في مورانو. هناك رأى خطيبها زينة جميلة لغرف الأطفال من الزجاج، فعلق ببراءة أنه يرغب في تعليق واحدة مثلها يوما ما في غرفة طفلهما. عندئذ شعرت بالذنب لأنها خبأت عنه سرا مؤلما لفترة طويلة، فأخبرته أخيرا بإصابتها بالربو في طفولتها والعلاجات المرتكزة على الجلوكوكورتيكويد التي وصفت لها ودمرت جهازها التناسلي. لم تعرف إليزابيث ما إذا كان عدم صدقها أو عقمها ما حول قلب ذلك الشاب إلى حجر، لكن بعد أسبوع واحد غادرت البندقية من دون خاتم الخطوبة. ذكراها الوحيدة من تلك الرحلة هي التميمة التي تعلقها حول عنقها. كان صولجان أسكليبيوس رمزا للطب، الطب الفاشل في حالتها، لكنها تضعها منذ ذلك الحين. تميمة الغالية، هدية الوداع من رجل أراد أن أنجب أطفاله. اليوم لم تجد جزر البندقية رومانسية، ولم تولد قراها المعزولة فيها أحاسيس الحب، بل ذكرتها بمستعمرات الكارنتينا التي أقيمت فيها في الماضي في محاولة للتصدي للموت الأسود. مع مرور البلاك بيرد من أمام جزيرة سان بيتو، لاحظت إليزابيث أنهم يتوجهون نحو سفينة رمادية ضخمة بدت راسية في قناة عميقة بانتظار وصولهم. بدت السفينة الرمادية المعدنية وكأنها تنتمي إلى برنامج عسكري سري أمريكي، أما الاسم الذي يظهر على السفينة فلم يكن يعطي أي إشارة إلى نوع السفينة، المنداسيا. اقتربوا من السفينة تدريجيا، ورأت سينسكي على متنها رجلا قصير القامة أسمر البشرة يراقبهم عبر المنظار. عندما وصل القارب إلى المنصة الخلفية للمنداسيوم، نزل الرجل السلم لاستقبالهم. صافحها الرجل بتهذيب، ولاحظت أن يديه ناعمتان ولا تناسبان يدي ضحاها. دكتورة سينسكي، أهلا بك، أشكرك لمجيئك، اتبعيني من فضلك. صعدت المجموعة عدة طوابق، ولمحت سينسكي في طريقها عدة حجرات يعمل فيها أشخاص. كانت هذه السفينة الغريبة مليئة بالناس وكلهم يعملون. على ماذا؟ تابعوا صعودهم، وسمعت سينسكي في أثناء ذلك محركات السفينة وهي تدور، ثم ظهر أثر عميق في الماء عندما بدأ اليخت يتحرك مجددا. تساهلت بقلق، إلى أن نذهب؟ قال الرجل للجنود، أود التحدث مع الدكتورة سينسكي على انفراد، ثم نظر إليها مضيفاً: إن كان هذا يناسبك. هزت إليزابيث رأسها موافقة. قال برودر: سيدي، أتمنى أن يقوم طبيب السفينة بفحص الدكتورة سينسكي، فهي تعاني من قطعته سينسكي قائلة: أنا بخير حقا، شكرا لك. رمق العميد برودر مطولا، ثم أشار إلى طاولة طعام وشراب تحضر على سطح المركب. استرح قليلا، فأنت بحاجة إلى ذلك، ستعود إلى اليابسة قريبا. ومن دون قول المزيد استدار العميد وقاد سينسكي إلى مكتب عميد، ثم أغلق الباب خلفهما. هل ترغبين في بعض الشراب؟ رفضت بإناءة من رأسها وهي لا تزال تحاول استيعاب محيطها الغريب. من يكون هذا الرجل؟ ماذا يفعل هنا؟ قال وهو يتأملها: هل تعرفين أن عميلي بيرتون زوبرست كان يسميك الشيطان ذات الشعر الفضي؟ لدي أنا أيضا أسماء مختارة له. ذهب الرجل إلى مكتبه وتناول كتابا ضخما. أود أن تلقي نظرة على هذا. اقتربت بوسينسكي ونظرت إلى المجلد. جحيم دانتي؟ تذكرت صور الموت المرعبة التي عرضها عليها زوبرست في لقائهما الأخير في مجلس العلاقات الخارجية. أعطاني إياه زوبرست قبل أسبوعين وثمة إهداء عليه. تأملت سينسكي النص المكتوب بخط اليد على صفحة العنوان. كان موقعا باسم زوبرست: صديقي العزيز، شكرا لك لمساعدتي على إيجاد الطريق، العالم يشكرك أيضا. شعرت سينسكي بقشعريرة. ما هو الطريق الذي ساعدته على إيجاده؟ لا أدري، أو بالأحرى لم أكن أدري. والآن؟ الآن خرقت البروتوكول الخاص بي واتصلت به. لم تكن سينسكي في مزاج ملائم للتلميحات. سيدي، أنا لا أعرفك ولا أعرف ما تفعله على هذه السفينة، لكنك تدين لي بتفسير. أخبرني لماذا أخفيت رجلا ملاحقا من قبل منظمة الصحة العالمية؟ على الرغم من نبرة سينسكي حتى أجابها الرجل هامسا: أدرك أننا كنا نعمل أنا وأنت لأهداف متعارضة، لكنني أقترح أن ننسى الماضي. برأيي المستقبل هو ما يحتاج إلى اهتمامنا الفوري. عندئذ تناول الرجل شريحة ذاكرة حمراء صغيرة وأدخلها في جهاز الكمبيوتر، ثم أشار لها لتجلس قائلا: لقد أعد بيرتران زوبرست هذا الفيلم على أمل أن أنشره له غدا. وقبل أن تتمكن سينسكي من الإجابة أظلمت شاشة الكمبيوتر وسمع خرير المياه. خرج من الظلام مشهد وبدأ يتضح تدريجيا. قلب كهف مغمور بالماء وكأنه بركة تحت الأرض، والغريب أن الماء بدا وكأنه مضاء من الأسفل، إذ كان يتوهج بلون قرمزي غريب. تواصل الفيلم وملت الكاميرا إلى الأسفل، ثم غاصت في الماء وركزت الصورة على أرض الكهف المغطاة بالطين. هناك في القاع ظهرت لوحة مستطيلة لامعة تحمل نقشا لتاريخ واسم. في هذا المكان وفي هذا التاريخ تغير العالم إلى الأبد. كان التاريخ هو تاريخ الغد، والاسم هو اسم بيرتران زوبرست. شعرت سينسكي برعشة وسألت: ما هذا المكان؟ وأين يقع؟ تنهد العميد وبدا عليه القلق والخيبة. دكتورة سينسكي، كنت آمل أن أجد عندك جوابا عن هذا السؤال. على بعد ميل واحد من على ممشى ريفاديلي سيكيافوني المقابل للبحر تغير مشهد البحر قليلا، فمن يمعن النظر يرى يختا رماديا ضخما يقترب من البر من ناحية الشرق، كان متجها الآن إلى ساحة سان مارك. عنده المنداسيو. صرت رعشة خوف في جسد اف اس 2080 عند إدراكه ذلك. لا يمكن لأحد أن يخطئ، العميد قادم والوقت ينفد. الفصل 71. مر لندن وسيينا وفيريس بين حصود الناس على ريفا ديلي سيكيافون على ضفة المياه، وشقوا طريقهم في ساحة سامارك إلى أن وصلوا إلى أقصى الطرف الجنوبي الذي تلتقي فيه البيازا بالبحر. هناك كانت حشود السياح كثيفة جدا حيث يتعذر اختراقها، فشعر لندن بالاختناق بين الناس الذين يقتربون لتصوير العمودين الضخمين القائمين عند حدود الساحة، المدخل الرسمي للمدينة. هذا ما فكر فيه لندن ساخرا، لعلمه أن هذا المكان قد استخدم أيضا لتنفيذ أحكام الإعدام العالمية حتى أواخر القرن 18. فوق أحد العمودين رأى تمثالا غريبا للقديس ثيودور، إذ يقف بفخر مع التنين المذبوح بحسب الأسطورة الشهيرة الذي بدا دائما بالنسبة إلى لندن أقرب إلى تمساح. فوق العمود الثاني كان ثمة رمز معروف بالبندقية، الأسد المجنح. يمكن رؤية الأسد المجنح في مختلف أنحاء المدينة، وهو يضع إحدى قوائمه بفخر على كتاب مفتوح نقشت عليه باللاتينية عبارة باكسكي دي مارتشي إفانجيليستا ميوس. بحسب الأسطورة قال هذه الكلمات ملاك عند وصول سان مارك إلى البندقية، وأخبره أن جثته ستدفن هنا يوما ما. وقد استخدمت هذه الأسطورة الملفقة لاحقا من قبل أهالي البندقية لتبرير سرقة رفات سان مارك من الإسكندرية وإعادة دفنه في بازيليك سان مارك. ظل الأسد المجنح حتى هذا اليوم رمز المدينة، ويمكن رؤيته في كل مكان. أشار لندن إلى اليمين عبر ساحة سان مارك وقال: نرى القمامة الطريقة هنا ونلتقي عند مدخل البازيليك. وافق الاثنان الآخران وأخذوا جميعا يمشون عند أطراف الحشد متبعين الجدار الغربي لقصر الدوج في الساحة. بدت حمائم البندقية الشهيرة في أفضل حال على الرغم من القوانين التي تمنع إطعامها. كان بعضها يمطر الأرض قرب أقدام السياح، في حين انقضت حمائم أخرى على المقاهي المفتوحة للاستيلاء على الخبز الموضوع في سناد وإزعاج المدن. خلافا لمعظم ساحات أوروبا لم تكن هذه الساحة مربعة بل على شكل إم. كانت الجهة الأكثر قصرا المعروفة باسم بيازيتا تربط البحر ببازيليك سان مارك. بعد ذلك تنعطف الساحة بزاوية 90 درجة وتمتد من البازيليك إلى متحف كوريون. لكن عوضا عن الامتداد بشكل مستقيم تتخذ الساحة شكل مربع شبه منحرف وغير منتظم يضيق إلى حد كبير عند أحد أطرافه، وهذا الشكل جعل البيازا تبدو أطول مما هي عليه في الواقع بسبب شبكة البلاط التي تمتد على حدود الأنشاك الأصلية لتجار الشارع في القرن 15. بينما تابع لندن طريقه نحو الزاوية التي تنعطف الساحة عندها، رأى أمامه مباشرة الزجاج الأزرق لبرج ساعة سان مارك، وهو البرج الشاهق نفسه الذي رمى جيمس بوند من فوقه أحد الأشرار في فيلم مون راكر. في اللحظة التي دخل فيها لندن الساحة المحلية استطاع أن يقدر أهم مزايا تلك المدينة وأكثرها فرادة. الصوت، ففي ظل غياب السيارات والعربات ذات المحركات بأنواعها كافة، كانت البندقية تمتاز بانعدام ازدحام حركة المرور المعتادة وغياب قطارات الأنفاق وأبواق السيارات، الأمر الذي يترك مساحة سمعية للمزيج غير الآلي من الأصوات البشرية وهديل الحمام وعزف الكمنجة في المقاهي المفتوحة. بدت البندقية مختلفة عن أي مركز حضري في العالم. مع تسلل أشعة شمس ما بعد الظهيرة إلى ساحة سان مارك من الغرب ملقية ظلالا طويلة عبر الساحة المرصوفة، نظر لندن إلى برج الأجرس الشاهق الذي هيمن على الساحة وعلى أفق البندقية القديمة. كان الطابق العلوي من البرج مكتظا بمئات الأشخاص. مجرد فكرة تواجده هناك سببت له الارتعاش، فأخفض رأسه وتابع سيره وسط البحر البشري. تمكنت سيينا بسهولة من اللحاق بلندن، لكن بيرس كان متأخرا عنهما، فقررت أن تقسم فرق المسافة بالنصف، غير أن المسافة بينهم أصبحت أكبر. فنظرت إلى الخلف بنفاد صبر، أشار بيرس إلى صدره وطلب منها متابعة التقدم. أطاعته سيينا وحثت خطاها خلف لانجل إلى أن غدا فيريس عن نظرها، لكن راودتها شكوك غريبة في أن فيريس كان يتأخر عنده. تعلمت سيينا منذ زمن طويل أن تثق بحدسها، ولهذا اختبأت جانبا واسترقت النظر من بين الحشود خلفها بحثا عن فيريس. أين ذهب؟ شعرت وكأنه لم يعد يحاول حتى أن لحق بهما. تأملت الوجوه وأخيرا رأت. فوجئت حين رأته متوقفا وقد انحنى وراح يضغط على أزرار هاتفه، الهاتف نفسه الذي قال إن بطاريته قد فرغت. تملكها خوف عميق وأدركت مجددا أن عليها أن تثق بإحساسها. لقد كذب علي في القطار. تساءلت عما يفعله، هل يبعث برسالة سرية إلى أحد ما؟ أن يجري بحثا من وراء ظهرها؟ هل يحاول حل لغز قصيدة زوبرست قبل لانجل وسيينا؟ أيا يكن ما يجول في ذهنه، فقد كذب عليها بكل تأكيد، لا يمكنني الوثوق به. تساءلت سيينا عما إذا كان يجدر بها مواجهته، لكنها قررت متابعة طريقها قبل أن يراها، فتوجهت مجددا نحو البازيليك بحثا عن لانجل. علي تحذيره من كشف أي شيء آخر لفيريس. كانت على بعد 50 يردة من البازيليك عندما شعرت بيد قوية تشد سترتها من الخلف. استدارت لتجد نفسها وجها لوجه مع فيريس. كان الرجل المصاب بالطفح الجلدي يلهث بقوة، ومن الواضح أنه ركض للحاق بها. رأت في عينيه نظرة خوف لم تعهدها من قبل. قال لها وهو يتنفس بصعوبة: آسف، لقد ضعت في الزحام. في اللحظة التي نظرت فيها سيينا إلى عينيه عرفت أنه يخفي شيئا. عندما وصل لندن إلى بازيليك سان مارك استغرب عدم وجود مرافقيه خلفه. فوجئ أيضا بسبب غياب صف السياح الذين ينتظرون عادة لدخول الكنيسة، غير أنه أدرك أن معظم السياح يشعرون بالخمول في هذا الوقت من العصر بعد وجبات الباستا الثقيلة، ويقررون التنزه في الساحات أو شرب القهوة عوضا عن محاولة استكشاف المزيد من المعالم التاريخية. افترض لندن أن سيينا وبرس سيصلان في أي لحظة، فحول نظره إلى مدخل البازيليك أمامه. يتهم البناء أحيانا بأنه يمتاز بمداخله المفلطة في الإرباك، وذلك لأن واجهته تحتلها بأكملها تقريبا مجموعة من 5 مداخل مجوفة ومزودة بأعمال مزخرفة وقناطر مقببة وأبواب برونزية مفتوحة تجعل البناء يبدو مضيافا على نحو لا جدال فيه. تعتبر بازيليك سان مارك من أجمل نماذج العمارة البيزنطية في أوروبا، إذ تمتاز بشكلها الناعم والغريب. خلافا لأبراج نوتردام أو شارتر، بدت البازيليك مهيبة ولكنها أكثر تواضعا. كان عرضها يزيد عن طولها، وتعلوها 5 قبب بيضاء تضفي عليها جمالا مميزا يجعلها أشبه بقالب حلوى الميرينغ كما تذكر بعض الكتيبات السياحية. على سطح الكنيسة ارتفع تمثال لسان مارك يطل على الساحة التي تحمل اسمه، ويضع قدميه على قنطرة مطلية بالأزرق الداكن ومزينة بنجوم ذهبية. أمام هذه الخلفية يظهر الأسد المجنح الذهبي الذي يعتبر جالب حظ للمدينة. لكن تحت الأسد الذهبي تعرض سان مارك أشهر كنوزها، وهو عبارة عن 4 أحصنة نحاسية كانت في تلك اللحظة تلمع تحت الشمس. خيول سان مارك. كانت تلك الخيول التي تبدو وكأنها تستعد للقفز في أي لحظة في الساحة قد نهبت، شأنها شأن الكثير من الكنوز الموجودة في البندقية من القسطنطينية في أثناء الحملات الصليبية. وثمة تحفة أخرى تمت سرقتها من القسطنطينية معروضة تحت الأحصنة في الزاوية الجنوبية الغربية للكنيسة، وهي عبارة عن تمثال منحوت من الحجر السماقي. كان التمثال يفتقد إلى قدم كسرت أثناء نهبه من القسطنطينية في 13. وفي 60ات القرن 20 تم العثور بأعجوبة على القدم في إسطنبول فطلبت البندقية من جزء مفقود من التمثال، لكن السلطات التركية أجابت برسالة بسيطة: أنتم سرقتم التمثال ونحن سنحتفظ بقدمنا. لفت نظره صوت امرأة تقول: سيدي هل تشتري؟ نظر لندن إلى مصدر الصوت فرأى غجرية تحمل عمودا طويلا علقت عليه مجموعة من أقنعة البندقية، كان معظمها من أقنعة فولتو إنتيرو البيضاء الكاملة التي تضعها النساء في الكرنفال، ورأى بينها أيضا مجموعة من الأقنعة النصفية والمثلثة وقناع موريتا. على الرغم من مجموعتها النابضة بالألوان، إلا أن ما استحوذ على انتباه لندن قناع واحد أسود اللون مائل إلى الرمادي معلق على أعلى العمود. شعر لندن أن العينين الميتتين تحدقان إليه مباشرة من فوق الأنف الطويل المعقوف. طبيب الطاعون. أشاح لندن بنظره عنه، وذلك لأنه لم يكن بحاجة إلى من يذكره بسبب وجوده في البندقية. كررت الغجرية: هل تشتري؟ ابتسم وهز رأسه قائلا بالإيطالية: إنها جميلة جدا، لكن كلا، شكرا. رحلت المرأة وتبعت عين لندن قناع الطاعون وهو يهتز عاليا فوق رؤوس المحتشدين. تنهد ونظر مجددا إلى الأحصنة النحاسية الأربعة في الطابق الثاني للبازيليك. فجأة اتضح له الأمر. شعر لندن أن الصور تتزاحم فجأة في عقله: أحصنة صنع، أقنعة البندقية، والكنوز المنهوبة من القسطنطينية. همس: يا إلهي، هذه هي. الفصل 72. تثمر لندن في مكانه من هول المفاجأة. خيول سانهوك. ذكرته هذه الأحصنة الأربعة الرائعة بأعناقها الجميلة وأطواقها الرائعة بأمر مفاجئ وغير متوقع يفسر عنصرا حيويا في القصيدة الغامضة الموجودة على قناع دانتي. كان لندن قد حضر مرة حفل زفاف في مزرعة رونيميت التاريخية في نيوهامشاير. تضمن الاحتفال عرضا مذهلا لفرقة الخيل المسرحية يحمل اسم خلف القناع. كان عرضا جميلا قام خلاله الخيالون بأداء رائع مرتدين الزي البندقي وأخفوا وجوههم خلف أقنعة فولتو إنتيرو. استخدمت الفرقة خيولا فيزيانية جميلة، لم يسبق للندن أن رأى خيولا بحجمها. راحت تلك الخيول الضخمة تعدو في الحقل بعضلاتها القوية وحوافرها المكسوة بالوبر، وأعرافها الطويلة تتطاير خلف أعناقها الطويلة الجميلة. لشدة جمال تلك الخيول أجرى بحثا عنها على الإنترنت بعد عودته، واكتشف أنها كانت مفضلة لدى ملوك القرون الوسطى في الحروب، وكانت على وشك الانقراض في السنوات الأخيرة. كان اسمها الأصلي إيكوس روبوستوس، وهي تسمى اليوم خيولا فريزيانية نسبة إلى موطنها الأصلي فريزلاند، وهي مقاطعة ألمانية تعتبر مسقط رأس الفنان اللامع أس أم إيشر. يبدو أن قوة أجساد الخيول الفيزيانية الأولى شكلت مصدر إلهام لخيول سان مارك في البندقية. واستنادا إلى الموقع، كانت خيول سان مارك جميلة جدا إلى حد أنها أصبحت أكثر التحف الفنية تعرضا للسرقة عبر التاريخ. لطالما اعتقد لندن أن هذا الشرف المشكوك فيه ينتمي إلى مذبح جنت، فقام بزيارة سريعة لموقع ARCA للتأكد من هذه النظرية. لم تؤكد جمعية البحوث في الجرائم ضد الفن شيئا بهذا الخصوص، لكنها أوردت سردا موجزا عن تاريخ تلك المنحوتات التي كانت هدفا للنهب والسرقة. تمت صناعة الخيول النحاسية الأربعة في القرن الرابع على يد نحات يوناني مجهول الهوية على جزيرة كيوس، وبقيت هناك إلى أن نقلها ثيودوسيوس الثاني إلى القسطنطينية لعرضها في الهيبودروم. وفي الحملة الصليبية الرابعة عندما نهب جنود البندقية القسطنطينية، طلب الدوج الحاكم نقل التماثيل الثمينة بحرا إلى البندقية، وشكل ذلك إنجازا مستحيلا نظرا لوزنها وحجمها. وصلت الخيول إلى البندقية عام 1254 ونصبت أمام واجهة كاتدرائية سان مارك بعد نصف ألفية في عام 1797. استولى نابليون على البندقية وأخذ الأحصنة لنفسه، فنقلت إلى باريس وعرضت فوق قوس النصر. أخيرا عام 1815 وبعد هزيمة نابليون في واترلو والحكم عليه بالنفي، تم إنزال الأحصنة عن قوس النصر ونقلها بحرا إلى البندقية ليعاد نصبها إلى الشرفة الأمامية لبازيليك سان مارك. ومع أن لانجن كان مطلعا على تاريخ الأحصنة، إلا أن ما اطلع عليه على الموقع الإلكتروني تضمن مقطعا فجأه. أضيفت الأطواق التزيينية إلى أعناق الأحصنة عام 1204 من قبل أبناء البندقية لإخفاء المكان الذي قطعت فيه رؤوسها لتسهيل نقلها عبر السفينة من القسطنطينية إلى البندقية. أمر الدوج بقطع رؤوس أحصنة سان مارك. بدا هذا مستحيلا. سمع صوت سيينا تناديه: روبرت. خرج لندن من لجة أفكاره والتفت ليرى سيينا تشق طريقها بين الناس وفيرس إلى جانبها. صاح لندن بحماسة: عرفت ما هي الخيول التي ورد ذكرها في القصيدة. بدأ الارتباك على سيينا التي سألته: ماذا؟ نحن نبحث عن دوج خائن قطع رؤوس الخيل، أليس كذلك؟ نعم، القصيدة لا تشير إلى خيول حية. أشار لندن إلى واجهة سان مارك حيث أضاءت أشعة الشمس أربعة تماثيل نحاسية، بل تشير إلى هذه الخيول. الفصل 73. على متن المنداسيوم جلست الدكتورة سينسكي مرتعشة بعدما شاهدت الفيديو في مكتب العميد. ومع أنها رأت أمورا مخيفة في حياتها، إلا أن هذا الفيلم الغامض الذي أعده بيرتراند زوبرس قبل انتحاره جعل أطرافها باردة كالثلج. على الشاشة أخذ الظل ذو الأنف المعقوف يتميل فوق جدار رطب في كهف تحت الأرض. استمر بالتحدث بفخر عن تحفته التي أسماها الجحيم، والتي ستنقذ العالم عبر خفض عدد سكانه. ليحمينا الله، قال بصوت مرتجف، علينا إيجاد ذلك المكان قبل فوات الأوان. قال العميد: تابعي. الفيلم يزداد غرابة. فجأة أصبح الظل أكبر على الجدار الرطب إلى أن اقترب الشخص ووقف أمام الكاميرا. تمتد. كانت سينسكي تحدق إلى طبيب طاعون بزيه الكامل مع العباءة السوداء والقناع المخيف. اقترب الرجل من الكاميرا وملأ الشاشة على نحو مخيف، همس قائلا: أحلق الأماكن في الجحيم هي لأولئك الذين يحافظون على حياتهم في الأزمة الأخلاقية. كانت تلك هي الجملة التي تركها لها في المطار عندما هربت منه في نيويورك منذ عام خلا. تبع طبيب الطاعون: أعرف أن هناك من يعتبرونني وحشا. صمت وشعرت سينسكي أن هذا الكلام موجه إليها. أعرف أن ثمة من يراني مجرما من دون قلب يختبئ خلف قناع. صمت مجددا ثم اقترب أكثر من الكاميرا: لكنني لست بلا وجه أو من دون قلب. عندئذ نزع زوبرس القناع والقبعة وكشف عن وجهه. تصلبت إليزابيث لدى رؤيتها العينين الخضروين المألوفتين اللتين رأتهما آخر مرة في ظلام مجلس العلاقات الخارجية. كانتا تمتازان بالشغف نفسه، لكنهما تومضان الآن بشيء آخر، حماسة جنون. قال وهو يحدق إلى الكاميرا: اسمي بيرتراند زوبرس، وهذا وجهي الذي أعريه ليراه العالم. أما بالنسبة إلى روحي، لو كان بإمكاني أن أحمل قلبي الملتهب عاليا كما فعل دانتي لمحبوبته بياتريتشي، لعرفتم أنني أفهم حبا، أعمق أشكال الحب لكم جميعا ولشخص معين من بينكم. اقترب زوبرست أكثر وحدق إلى الكاميرا بنظرة عميقة، ثم تحدث بصوت منخفض وكأنه يتحدث مع عشيقته. همس: يا حبي الغالي، أنت سعادتي، أنت خلاصي، أنت من ساعدني على الخروج من الهاوية وأمدني بالقوة لفعل ما فعلته. أصغت سينسكي بشمئزاز، تابع زوبرست كلامه وتردد صدى همسه في الكهف الذي يتحدث فيه. أنت ملهمي ودليلي، فرجل وبياتريتشي على السواء، وهذه التحفة لك بقدر ما هي لي. إن لم نجتمع مجددا أنا وأنت، فسأجد السلام في معرفة أنني تركت المستقبل بين يديك الحنتين. لقد انتهى عملي هنا، وحانت الساعة لأصعد إلى الأعلى وأعانق النجوم. توقف زوبرست عن الكلام وتردد صدى كلمة النجوم للحظة في الكهف، ثم انتهى الفيلم. أظلمت الشاشة، أطفأ العميد الجهاز وسألها عما إذا كانت تعرف هذا المكان، فهزت رأسها نافية. قال العميد: أظن أنني أعرف الشخص الذي كان زوبرست يعشقه. كان يحب شخصا يحمل الاسم الشفري FS-28. حدقت سينسكي إلى العميد مصدومة: FS-28؟ فوجئ هو أيضا. هل يعني لك شيئا؟ هزت رأسها مجيبة: بكل تأكيد. أخذ قلب سينسكي ينبض بعنف، فرغم أنها لا تعرف هوية الشخص، إلا أنها عرفت إلى ما يشير الرمز، فقد كانت المنظمة تراقب أسماء مشابهة منذ سنوات. قالت: الحركة ما وراء الإنسانية، هل تعرفها؟ هز رأسه نافيا. شرحت له قائلة: ببساطة، هذه الحركة تمثل فلسفة ترى أنه يجب على البشر استخدام كل أشكال التكنولوجيا المتاحة لهندسة جنسنا وجعله أقوى، أي البقاء بالأقوى. لم يبدو على العميد أي انفعال. تابعت: عموما تتألف الحركة من أشخاص مسؤولين وعلماء وأصحاب رؤى يتحملون المسؤولية الأخلاقية، لكن كما يحصل في كل حركة، هناك مجموعة تعتقد أن الحركة لا تتقدم بسرعة كافية. إنهم مفكرون يعتقدون أن نهاية العالم أصبحت وشيكة، وأن على أحدهم اتخاذ إجراء جذري لإنقاذ مستقبل الحياة على وجه الأرض. وهل إرجل أحدهم؟ بالضبط، إنه قائد الحركة، فبالإضافة إلى ذكائه الحاد كان جذابا للغاية، وكتب مقالات عديدة جمعت حوله عددا كبيرا من المؤيدين. اليوم يستخدم الكثير من أتباعه المتعصبين أسماء شفرية مؤلفة جميعها من حرفين وأربعة أرقام، مثل BG2064، BA2105، أو الاسم الذي ذكرته للتو FS2080. هزت رأسها: قد يكون هذا اسما شفريا لأحد أعضاء الحركة، وهل للأرقام والأحرف أي معنى؟ أشارت سينسكي إلى الكمبيوتر قائلة: افتح محرك البحث وسأريك. نفذ العميد طلبها بتردد. قالت سينسكي وهي تقف خلفه: ابحث عن FM2030. طبع العميد الرمز وظهرت آلاف النتائج. قالت سينسكي: انقر على أي منها. نقر العميد على أول صفحة في القائمة، وتبين أنها صفحة ويكيبيديا تعرض صورة لرجل إيراني وسيم يدعى فريدون إن إسفاندياري، وتصفه بأنه كاتب وفيلسوف، وهو مؤسس الحركة ما وراء الإنسانية. ولد عام 1930، ويرجع إليه الفضل في نشر الفلسفة ما وراء الإنسانية، فضلا عن توقعه بالتوصل إلى أطفال الأنابيب والهندسة الجينية والعولمة. يذكر الموقع أن أكثر مزاعم إسفاندياري جرأة، وأن التكنولوجيات الجديدة ستتيح له البقاء على قيد الحياة لمدة 100 عام، وهو أمر نادر بين أبناء جيله. وللتعبير عن ثقته في التكنولوجيا المستقبلية، قام بتغيير اسمه إلى FN2030، وهو رمز مكون من الحرفين الأوليين من اسمه واسمه الأوسط، والرقم هو العام الذي سيبلغ فيه عامه 100. للأسف توفي إسفاندياري بسرطان البنكرياس في سن 70، ولم يحقق هدفه قط. لكن تكريما لذكراه، ظل أتباع الحركة ما وراء الإنسانية يستخدمون هذه الطريقة في تسمية أنفسهم. عندما أنهى العميد القراءة، وقف وتوجه نحو النافذة وحدق بشرود إلى البحر مطولا. همس أخيرا وكأنه يفكر بصوت عال. إذن هم زوبرست من أتباع الحركة ما وراء الإنسانية. بدون شك لا أعرف مع الأسف من يكون بالضبط، لكن قاطعه العميد وهو يحدق إلى البحر. هذه هي الفكرة. أنا أعرف بالضبط من يكون. الفصل 74. يبدو وكأن الهواء نفسه مصنوع من الذهب. سبق للندن أن زار العديد من الكاتدرائيات الرائعة في حياته، لكنه اعتبر دائما أجواء كيازا دورو في سان مارك فريدة من نوعها. وبحسب المزاعم التي سادت لقرون، إن مجرد استنشاق هواء سان مارك يجعل منك شخصا أكثر ثراء، ليس مجازيا فحسب بل فعليا أيضا. فالمكان في الداخل مكسو بطبقة سميكة من بلاط الذهب القديم، ويقال إن الكثير من ذرات الغبار التي تحوم في الهواء في الواقع غبار ذهب فعلي. هذا الغبار الذهبي وضوء الشمس الساطع المتسلل من النافذة الغربية الكبيرة يولدان جوا نابضا بالحياة يساعد المصلين على بلوغ الغنى الروحي. وفي حال استنشقوا الهواء بعمق فسيكتسبون غنى دنيويا يتمثل في تذهيب رئاتهم. في هذه الساعة من النهار تسللت أشعة الشمس المنخفضة عبر النافذة الغربية وانتشرت فوق رأس لندن مثل الحرير المشع. شهق لندن رغما عنه بسبب شدة إعجابه بالمكان، وشعر أن رد فعل سيينا وفارس كان مشابها. همست سيينا بجانبه. من أي طريق؟ أشار لندن إلى درج يقود إلى الأعلى. كان متحف الكنيسة في الطابق العلوي ويحتوي على معروضات عديدة تتعلق بخيول سان مارك. اعتقد لندن أن هذه الخيول ستكشف لهم قريبا هوية الدوج الغامض الذي قطع رؤوس الخيل. أثناء صعودهم الدرج لاحظ أن فارس ما زال يكافح ليتنفس، والتقى نظره نظر سيينا التي كانت تحاول جذب انتباهه منذ بضع دقائق. بدأ تعبيرها حاضرا وهي تومئ برأسها باتجاه فارس وتحرك فمها بكلام غير مفهوم. وقبل أن يستوضح منها نظر إليهما فارس، فالتفتت سيينا إليه مباشرة. سألته ببراءة: هل أنت بخير دكتور؟ هز فارس رأسه وراح يصعد بسرعة أهبة. فكر لندن: يا لها من ممثلة موهوبة، لكن ماذا تحاول أن تقول لي؟ عندما وصلوا إلى الطابق الثاني امتدت تحتهم البازيليك بأكملها. كان المبنى قد شيد على شكل صليب يوناني، وكان شكله مربعا أكثر من سان بيتر أو نوتردام. فبوجود المسافة القصيرة التي تفصل بين صحن الكنيسة والمذبح، بدت كنيسة سان مارك أكثر قوة ومتانة، كما امتازت برحابة أكبر. لكن لكي لا تبدو الكنيسة مضيافة على نحو مبالغ فيه، وضع المذبح خلف حاجز معمر، وهو يعتبر من أكبر المذابح قيمة في العالم ويسمى بالادورو. يحمي المذبح غطاء أنيق يعرض إحدى أثمن القطع في العالم، ألا وهي النسيج الذهبي الشهير أو بالادورو. إنه عبارة عن غطاء فضي مذهب لا يعتبر نسيجا إلا من حيث كونه مزيجا من أعمال سابقة، هو في الأساس ميناء بيزنطي منسوجة كلها في إطار خوطي واحد. ونظرا إلى ما يحتوي النسيج الذهبي من 1300 لؤلؤة و400 حجر من العقيق و300 حجر ياقوت فضلا عن الزمرد والجمشت والياقوت، فإنه يعتبر بالإضافة إلى خيول سان مارك من أروع كنوز البندقية. من الناحية المعمارية تشير كلمة بازيليك إلى أي كنيسة شرقية مبنية على النمط البيزنطي في أوروبا أو الغرب. تشكل بازيليك سان مارك نسخة طبق الأصل عن بازيليك الرسل لجوستينيان في القسطنطينية، وهي تعتبر شرقية النمط كثيرا، إلى درجة أن الكتيبات السياحية غالبا ما تقترحها كبديل عن زيارة المساجد التركية، وذلك لأن الكثير من تلك المساجد كانت كاتدرائيات بيزنطية تم تحويلها إلى دور عبادة للمسلمين. ومع أن لندن لا يعتقد أبداً أن زيارة كنيسة سان مارك يمكن أن تشكل بديلاً عن زيارة المساجد التركية الرائعة، إلا أن عليه أن يقر أن شغف المرء بالفن البيزنطي يمكن أن ترضيه زيارة الغرف السرية في الجناح الأيمن لهذه الكنيسة الذي خبئ فيه كنز سان مارك، وهو عبارة عن مجموعة من 283 أيقونة ثمينة وحجر كريم وكؤوس تم الاستيلاء عليها في أثناء نهب القسطنطينية. سر لندن لأن بازيليك اليوم كانت هادئة نسبيا، فهي ما زالت تحتوي على حشود من الناس، لكنهم وجدوا متسعا للتحرك على الأقل. قاد لندن كلا من فيرس وسيينا إلى النافذة الغربية التي يمكن للزوار أن يخرجوا منها ويروا الأحصنة على الشرفة. على الرغم من ثقة لندن بقدرتهم على إيجاد الدوج المعني، إلا أنه ما زال يشعر بالقلق إزاء الخطوة التالية، أي تحديد مكان الدوج، قبره، تمثاله. قد يحتاج ذلك إلى بعض المساعدة نظرا إلى وجود مئات التماثيل في الكنيسة والقبو، وكذلك القبور التي تمتد على طول الجهة الشمالية للكنيسة. رأى موظفة شابة تقود عددا من الزوار في جولة، فسألها قائلا: المعذرة، هل إيتوري فيو موجود هنا اليوم؟ نظرت المرأة إلى لندن وأجابت بالإيطالية: إيتوري فيو؟ بالطبع، لكن ألست روبرت لندن؟ ابتسم لندن: أجل، هذا أنا، هل يمكنني التحدث مع إيتوري؟ أجل، أجل. طلبت من مجموعتها الانتظار قليلا ثم ابتعدت مسرعة. كان لندن قد ظهر مع القيم على المتحف إيتوري فيو في فيلم وثائقي عن البازيليك، وبقي على تواصل منذ ذلك الحين. شرح لسيانا قائلا: ألف إيتوري كتابا عن هذه البازيليك، لا بل عدة كتب في الواقع. كانت سيانا لا تزال تبدو متوترة إزاء فيرس الذي بقي على مقربة منهما، في حين قاد لندن مرافقيه نحو النافذة الغربية التي يمكن مشاهدة الخيول عبرها. عندما وصلوا كانت عضلات الحيوانات قد أصبحت مرئية تحت أشعة شمس العصر. على الشرفة استمتع السياح بقربهم من الأحصنة وبالمشهد الرائع لساحة سان مارك. هتفت سيانا مشيرة إلى الأحصنة التي بدت من النافذة: ها هي. أجابها لندن: ليس بالضبط، هذه ليست سوى نسخة عن تلك الأصلية الموجودة في الداخل حفاظا عليها. ثم قادهما عبر ممر إلى حجرة ساطعة الإضاءة تحتوي على مجموعة مشابهة من 4 أحصنة بدت وكأنها تقفز باتجاههم أمام خلفية من القناطر. أشار لندن إلى التماثيل بإعجاب: هذه هي الأصلية. كل مرة يرى فيها لندن هذه الخيول عن كثب يعجب كثيرا بمدى إتقان صنعها ودقة تفاصيلها. ضعف من قوة هذا المظهر المؤثر الصدع الأخضر الذهبي الذي غطى سطحها تماما. بالنسبة إلى لندن، ذكرته رؤية هذه الخيول 4 محفوظة تماما على الرغم من ماضيها الصاخب بأهمية الحفاظ على الفن العظيم. قالت سيانا مشيرة إلى الأطواق المحيطة بأعناق الخيول: قلت إن هذه الأطواق قد أضيفت إليها لتغطية المكان حيث قطعت الرؤوس، أليس كذلك؟ كان لندن قد أخبر سيانا وفيرس بهذه المعلومة التي قرأها على موقع ARCA. قال لندن مشيرا إلى لوحة تفسيرية معلقة في الجوار: هذا ما يبدو. هتف صوت ودود خلفهم: روبرتو، هذه إهانة. التفت لندن ليرى إيتوري فيو، ذلك الرجل الأشيب بملامحه الشابة. كان يرتدي قميصا أزرق فيما تتدلى نظارة من سلسلة يضعها حول رقبته ويشق طريقه بين الناس باتجاههم. تأتي إلى البندقية من دون الاتصال بي؟ ابتسم لندن وصافح الرجل: أحب أن أفاجئك إيتوري، تبدو بأحسن حال، هذان صديقاي دكتور بروكس والدكتور فيرس. حياهما إيتوري ثم تراجع إلى الخلف متأملا لندن: أتسافر مع طبيبين؟ هل أنت مريض؟ وماذا عن ملابسك؟ هل تحولت إلى إيطالي؟ قال لندن وهو يضحك: لا، هذا هو لذاك، قصدتك طلبا لمعلومات عن الخيول. بدا الاستغراب على إيتوي. هل ثمة شيء لا يعرفه البروفيسور الشهير؟ ضحك لندن: أريد أن أعرف هوية من قطع رؤوس الخيل لنقلها أثناء الحملات الصليبية. ذعر إيتوري فيو كما لو أن لندن قد سأل عن بواسير الملكة. رباه روبرت، نحن لا نتحدث عن ذلك. إن أردت رؤية رؤوس مقطوعة فبإمكاني أن أريك كارمانيولا أو إيتوري. أريد أن أعرف من هو الدوج الذي قطع رؤوس هذه الخيول. قال إيتوري مدافعا: لم يحدث ذلك قط، سمعت هذه الإشاعات بالطبع، لكن تاريخيا لا توجد أدلة قاطعة تشير على أن دوجا معينا. قال لندن: إيتوري أرجوك أخبرني استنادا إلى الإشاعة، من هو الدوج الذي فعل ذلك؟ وضع إيتوري نظارته وتأمل لندن. حسنا، بحسب الإشاعة تم نقل خيولنا الحبيبة بأمر من الدوج الأكثر ذكاء وخداعا في البندقية. خداعا؟ أجل، الدوج الذي خدع الجميع في الحملات الصليبية. نظر إلى لندن متابعا: الدوج الذي أخذ أموال الدولة للإبحار إلى مصر، لكنه توجه عوضا عن ذلك إلى القسطنطينية ونهبها. فكر لندن: هذه تبدو خيانة. وما كان اسمه؟ عبس إيتوري قائلا: روبرت، ظننت أنك خبير في تاريخ العالم. أجل، لكن العالم كبير والتاريخ طويل، يمكنني الاستعانة بصديق. حسنا، إذن سأعطيك إشارة أخيرة. أراد لندن أن يعترض، لكنه شعر أن اعتراضه سيكون مضيعة للوقت. عاش هذا الدوج لقرن من الزمن تقريبا، وكان ذلك أمرا عجيبا في زمانه، وقيل إن سبب طول عمره هو العمل الشجاع الذي قام به عندما استرجع عظام القديسة لوتشيا من القسطنطينية وأعادها إلى البندقية. كانت القديسة لوتشيا قد خسرت عينيها، قالت سيانا وهي تنظر إلى لندن الذي تبادرت إلى ذهنه الفكرة نفسها. اقتلع عظام العمياء. نظر إيتوري إلى سيانا باستغراب: إلى حد ما. أجل؟ بدا الضعف فجأة على فيرس كما لو أنه ما زال متعبا من المسافة التي قطعها عبر البيازا والدرج. قال إيتوري: وأود أن أضيف أن الدوج أحب القديسة لوتشيا كثيرا لأنه كان أعمى هو أيضا. في سن 90 وقف في هذه الساحة أعمى البصر ودعا إلى صليبية. قال لندن: عرفت من يكون. أجاب إيتوري مبتسما: ممتاز. بما أن ذاكرة لندن التخيلية كانت أكثر اعتيادا على الصور، تذكر فورا تحفة فنية هي عبارة عن لوحة لغوستاف دوري تصور دوجا أعمى وعجوزا يرفع ذراعيه إلى الأعلى وهو يحث حشدا من الناس على الانضمام إلى الحملة الصليبية. كان عنوان لوحة دوري واضحا في ذهنه: داندولو يدعو إلى الحملة الصليبية. أعلن لندن أنه إنريكو داندولو، الدوج الذي عاش طويلا. قال إيتوري: أخيرا، خفت أن يكون عقلك قد شاخ يا صديقي. شأنه شأن بقية جسدي، هل هو مدفون هنا؟ هز إيتوري رأسه: داندولو كلا، ليس هنا. سألته سيينا: أين دفن إذن؟ هل دفن في قصر الدوج؟ خلع إيتوري نظارته وفكر للحظة: دعيني أتذكر، ثمة عدد كبير من الدوجات. وقبل أن ينهي إيتوري حديثه اقتربت منه موظفة يبدو عليها الخوف واقتادته جانبا، ثم همست شيئا في أذنه. تفاجأ واندفع فورا إلى الدرابزين لينظر إلى الأسفل. بعد قليل التفت نحو لندن. صاح إيتوري: سأعود بعد قليل. وأسرع مبتعدا. استغرب لندن تصرفه وأسرع ليطل من الشرفة. ماذا يجري هناك؟ بالوهلة الأولى لم يرى شيئا، بل مجرد سياح يتجولون، ثم أدرك أن عددا كبيرا من الزوار يحدقون بالاتجاه نفسه إلى المدخل الرئيس الذي دخلت منه مجموعة من الجنود الذين يرتدون ملابس سوداء والذين توزعوا في صحن الكنيسة مغلقين كل المخارج. جنود يرتدون ملابس سوداء، شعر لانغدون بيديه تتصلبان على البرازيل. ندته سيينا. روبرت، ظل نظر لانغدون مركزا على الجنود. كيف وجدونا؟ ندته سيينا بإلحاح كبير. روبرت، ثم تخطب ما، ساعدني. التفت مستغربا طلب المساعدة. أين هي؟ وسرعان ما وقعت عيناه على سيينا وفيريس. كانت سيينا منحنية على الأرض أمام خيول سان مارك فوق الدكتور فيريس الذي كان منهارا ويعاني من تشنجات في صدره. الفصل 75. صاحت سيينا، أعتقد أنه يعاني من نوبة قلبية. أسرع لندن إلى حيث كان الدكتور فيريس ممددا على الأرض. كان الرجل يشهق عاجزا عن التنفس. ماذا جرى له؟ بالنسبة إلى لندن، حدث كل شيء في لحظة واحدة. فمع وصول الجنود وسقوط فيريس على الأرض، شعر لندن للحظة أنه مشلول وغير واثق لمن يجب أن يعطي انتباهه. انحنت سيينا فوق فيريس وحلت ربطة عنقه، ثم فتحت عددا من أزرار قميصه لمساعدته على التنفس. لكن عندما أبعدت القميص عن صدره، أطلقت صيحة خوف ووضعت يدها على فمها وهي تتراجع إلى الخلف وتحدق إلى صدره العاري. رأى لانغدون أيضا ما رأته. كانت هناك دائرة سوداء مزرقة بحجم برتقالة كبيرة على صدر فيريس. بدا وكأن صدره قد أصيب بطلقة مدفع. قالت سيينا وهي تنظر إلى لانغدون مصدومة، إنه مصاب بنزيف داخلي، لهذا السبب كان يعاني من مشاكل في التنفس طوال النهار. أخذ فيريس يهز رأسه محاولا الكلام، لكن لم يصدر عنه سوى أزيز خافت. بدأ السياح يتجمعون حولهم، وشعر لانغدون أن الوضع على وشك أن يخرج عن السيطرة. قال لانغدون لسيينا، الجنود في الأسفل، لا أعرف كيف وجدونا. سرعان ما تحولت نظرة التفاجؤ والخوف على وجه سيينا إلى غضب، فحدقت إلى فيريس وقالت، كنت تكذب علينا، أليس كذلك؟ حاول فيريس أن يتكلم، لكنه لم يستطع، فبحثت سيينا في جيوبه وأخرجت هاتفه ومحفظته اللذين دستهما في جيبها، ونظرت إليه نظرة اتهامية. في تلك اللحظة، اندفعت امرأة إيطالية عجوز بين الحشد وصاحت بغضب قائلة لسيينا، لايكول بيتو إل بيتو، وحركت قبضتها بقوة على صدرها. لكن سيينا قالت، كلا، التنفس الاصطناعي سيقتله، انظري إلى صدره. ثم التفتت إلى لانغدون وقالت، روبرت، علينا الخروج من هنا حالا. نظر لانغدون إلى فيريس الذي كان ينظر إليه بيأس وتوسل وكأنه يرغب في قول شيء له. قال لانغدون، لا يمكننا تركه هكذا. قالت سيينا، إنه ليس مصابا بنوبة قلبية، ثق بي، سنرحل حالا. مع ازدياد الحشد كثافة، بدأ السياح يصيحون طلبا للمساعدة، فأمسكت سيينا بذراع لانغدون بقوة مفاجئة وشدته بعيدا عن تلك الفوضى، ثم أخرجته إلى الشرفة. للحظة لم يرى لانغدون شيئا، فقد كانت الشمس أمام عينيه مباشرة تغيب خلف الطرف الغربي لساحة سان مارك، حيث غمرت الشرفة بأكملها بضوء ذهبي. قادت سيينا لانغدون إلى اليسار على طول شرفة الطابق الثاني، وتسللا من بين السياح الذين خرجوا لتأمل البيازا والنسخة المزيفة من خيول سان مارك. عندما خرجا أمام البازيليك، كانت البحيرة أمامهما مباشرة، لكن في المياه رأى لانغدون يخطا حديثا جدا أشبه بسفينة حربية مستقبلية. انعطفا بعد ذلك إلى اليسار على طول الشرفة متجهين نحو الزاوية الجنوبية الغربية للبازيليك باتجاه المبنى الملحق الذي يربط البازيليك بقصر الدوج والمسمى باب الورق، لأن الدوجات كانوا يعلقون المراسيم هناك ليقرأها الشعب. ليس مصابا بنوبة قلبية. كانت صورة صدر فيريس الأسود والأزرق قد طبعت في ذهن لانغدون، وشعر فجأة بالخوف من إمكانية سماعه تشخيص سيينا لمرض الرجل الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، شعر أن أمرا ما تغير وأن سيينا لم تعد تثق بفيريس. لهذا السبب كانت تحاول لفت نظري منذ قليل. فجأة توقفت سيينا وانحنت فوق الدرابزين الأنيق لتطل على زاوية منعزلة في ساحة سان مارك في الأسفل. قالت: تبا، إنها أعلى مما توقعت. حدق إليها لانغدون: هل كنت تفكرين في القفز؟ قالت له سيينا: لا يمكن أن نسمح لهم بإيجادنا روبرت. التفت روبرت نحو البازليك ورمق الباب الحديدي الثقيل المصنوع من الحديد المطاوع والزجاج خلفهما مباشرة. كان السياح يدخلون ويخرجون، وبحسب تقدير لانغدون إن عبور ذلك الباب سيعيدهما إلى داخل المتحف على مقربة من الجزء الخلفي للكنيسة. قالت سيينا: سيغلقون المخارج كافة. فكر لانغدون في خيارات الفرار ولم يتوصل سوى لفكرة واحدة: أظن أنني رأيت شيئا في الداخل قد يحل هذه المشكلة. لم تستطع سيينا أن تتخيل ما الذي يفكر فيه لانغدون عندما أعادها إلى داخل البازليك. عبرا المتحف محاولين الابتعاد عن الحشود، وكان الكثيرون منهم ينظرون إلى وسط المتحف باتجاه الجلبة التي تدور حول فيرس. استرق لانغدون النظر إلى المرأة الإيطالية المسنة الغاضبة التي كانت تقود جنديين يرتديان ملابس سوداء إلى الشرفة وترشدهما على الطريق التي حاول لانغدون وسيينا الهرب عبرها. فكر لانغدون: علينا أن نسرع. وتأمل الجدران إلى أن وجد أخيرا ما كان يبحث عنه بالقرب من جدار عرض عليه عدد كبير من السجادات. كان الجهاز المثبت على الجدار ذا لون أصفر زاهن مع ملصق أحمر اللون كتب عليه ألارمي أنتينشانديو. قالت سيينا: إنذار الحريق، هذه هي خطتك؟ يمكننا التسلل مع الحشود. مد لانغدون يده وجذب مقبض الجهاز، غير أن شيئا لم يحدث. قبل أن يعيد التفكير في الأمر شده إلى الأسفل بقوة، حيث تحطم زجاج الأسطوانة الصغيرة في الداخل. صفارات الإنذار والضوضاء التي كان يتوقعها لم تنطلق مطلقا. شد مجددا لكن من دون جدوى. حدقت إليه سيينا كما لو أنه مجنون: روبرت، نحن في كاتدرائية قديمة مليئة بالسياح، هل تظن أن أجهزة الحريق العامة هذه تعمل عندما يرغب أي مجنون بتشغيلها؟ بالطبع، فقوانين الحريق في الولايات المتحدة، أنت في أوروبا ولدينا هنا عدد أقل من المحامين. ثم أشارت خلف لانغدون مضيفة: كما أننا لم نعد نملك الوقت. التفت لانغدون إلى الباب الزجاجي الذي دخل منه وراء الجنديين عائدين من الشرفة. عرف لانغدون الجندي الذي أطلق النار عليهما عندما هربا من شقة سيينا. تمكن لانغدون وسيينا من الابتعاد عن أنظارهما ووصلا إلى درج حلزوني ينزل إلى الطابق السفلي. عندما وصلا إلى منبسط الدرج وقفا في الظل، رأيا من هناك عددا من الجنود الذين يحرسون المداخل ويمسحون بأنظارهم القاعة بأكملها. قال لانغدون: إن ابتعدنا عن هذا الدرج فسيروننا. همست سيينا مشيرة إلى لافتة كتبت عليها عبارة: الدخول ممنوع، الدرج يتجه إلى الأسفل. كان الدرج يهبط في دوامة تزداد ضيقا إلى حيث يسود الظلام الدامس. فكر لانغدون: هذه فكرة سيئة، سرداب تحت الأرض من دون مخرج. كانت سيينا قد بدأت تهبط في النفق الحلزوني واختفت في الظلام. همست من الأسفل: إنه مفتوح. فوجئ لانغدون، فقد كان قبو سان مارك مختلفا عن الكثير من الأماكن الأخرى المشابهة، لأنه يشكل أيضا كنيسة ناشطة تقام فيها قداديس منتظمة أمام رفات سان مارك. همست سيينا: أظن أنني أرى ضوءا طبيعيا، أهذا ممكن؟ حاول لانغدون أن يتذكر زيارته السابقة إلى هذا المكان، وفكر أن سيينا ترى على الأرجح لوكس إيترنا، وهو ضوء كهربائي يبقى مضاء عند قبر سان مارك في وسط القبو. لكن مع اقتراب الخطوات لم يعد لديه الوقت للتفكير، فتجاوز اللافتة أيضا ثم وضع راحة يده على الجدار الخشن متلمسا طريقه نحو الأسفل. كانت سيينا بانتظاره عند أسفل الدرج. خلفهما كان الظلام يغمر المكان. كان السرداب عبارة عن حجرة تحت الأرض ذات سقف حجري منخفض جدا مدعم بأعمدة قديمة وقناطر الطوب المقببة. فكر لاندون، إن وزن البازيليك بأكملها يرتكز على هذه الأعمدة. أشعرته تلك الفكرة بالاختناق. أشارت سيينا إلى نوافذ علوية صغيرة في الجدار وهمست: كنت محقة. كان لاندون قد نسي أمر وجود مناور في القبو. كانت المناور مصممة للسماح بدخول الضوء والهواء النقي إلى هذا القبو، وذلك عبر فتحات عميقة تمتد لتصل إلى ساحة سان مارك في الأعلى. كان زجاج النوافذ مدعما بالحديد في 15 دائرة متشابكة، ومع أن لاندون شك في أن يكون فتحهما ممكنا من الداخل، إلا أنها كانت بارتفاع الكتف ويمكن عبورها بصعوبة. حتى لو تمكننا بطريقة ما من عبور النافذة إلى المنور، فسيكون الخروج منها أمرا مستحيلا، لأنها على عمق 10 أقدام ومقفلة بإحكام بغطاء آمن من الأعلى. في الضوء الخافت المتسلل من تلك النوافذ، بدأ قبو الكنيسة أشبه بغابة مضاءة بنور القمر بسبب الأعمدة الشبيهة بجذوع الأشجار والتي تلقي ظلالا على الأرض.